يعني إلى غربي من الجبل، ويقوم بباب الوقت الموصوف إلى الفقيم، وهنا يقال المسجد الجامع، أي المسجد الجامع. على هذا التقرير الأخير يكون مراد الغربي من نفس الجامع، الجانب الغربي أي الجانب الغربي من الجبل. أما على رأي المؤلف فهو يكون بجانب الغربي بجانب المكان الغربي، صفة الجانب الغربي من موسى وهو يكلم الله. وحينئذ نقول موسى إذا كان وجهه من الشمال فالجانب الغربي من الغرب، وإذا كان وجهه إلى الشرق فالجانب الغربي من الشمال يكون وراء، يكون وراء، لأن المتجه إلى الشرق يكون الجانب الغربي من الخلف. وأنا الآن ما أتصور هل كان موسى بجانب الجبل من الشرق أو من الشمال. وعلى كل حال فالغربي نسبة، الغربي نسبة، قد تكون مثلا الفقيم غربا بالنسبة لمكان، وشرقا بالنسبة لمكان آخر، بالنسبة مثلا للمدينة تكون شرقا شرقا أو جنوبا، وبالنسبة للكويت تكون غربا. المهم ما كنت بذلك الجانب حين المناجاة إذ قضينا أوحينا إلى موسى الأمر بالرسالة إلى فرعون وقومه. إذ قضينا يقول المؤلف أوحينا، وعلى هذا فالقضاء شرعي ولا كوني؟ ندم يتعلق بالسياق، لكن المؤلف جعله شرعيا، يعني قضينا الامر، الامر بالرساله يعني امرناه به، جعل الامر هنا واحد الاوامر وليس واحد الامور، فاذا جعلناه واحد الاوامر صار هنا المراد بالقضاء الشرع، القضاء الشرع. ويحتمل أن المراد بالأمر هنا واحد الأمور، واحد الأمور أي قضينا إليه ذلك الشأن العظيم وهو الرسالة، كما قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فهذا واحد الأمور وليس واحد الأوامر، وعلى هذا فيكون القضاء كوني. والقضاء كما تعرفون ينقسم إلى اثنين، قضاء كوني وقضاء شرعي. فالقضاء الكوني لا بد من وجود المقصود، والقضاء الشرعي قد يوجد وقد لا يوجد. والقضاء الكوني يكون محبوبا إلى الله ويكون مكروها إليه، والقضاء الشرعي لا يكون إلا محبوبا إليه لأنه من الأمر. فمثلا قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، هذا قضاء قوم يحبه الله ولا يكرهه؟ يكرهه. وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه، هذا قضاء قوم، لأنه لو كان قضاء قوميا لازم أن الناس كلهم يعبدون الله وليس أمر سياسي. وقضينا لا هذا الآية ما هو من يدر، هذه الآية تحتمل ما لك إلا في أمر وقع، مثلا لو كنا قضى الله تعالى بأبي بكر الذي يرسل لا لأنه أمره بالإسلام كآية. ونقول قضى الله بأبي لهب أن يؤمن هذا قضاء شرع وليس قول. وقضى الله لأبي لهب أن يكفر هذا قضاء قول. قال وقضينا إلى إذ قضينا إلى موسى الأمر على رأي مالك واحد الأوان. ولهذا قال الأمر بالرسالة إلى فرعون وقوم. أو نقول إن الأمر واحد الأمور وهو الشأن الذي هو الرسالة إلى فرعون وقوم. كلام المؤلف في مسلم الأمر بالرسالة كلمة مسلم المراد واحد الأمور. يكون هذا تكليف بما ضرب بالرسالة. وما كنت من الشاهدين لذلك فتعلمه فتخبر به وما كنت بجانب الطور وما كنت من الشاهدين. ما في هذا الكلام لا تكلم الله قد يرى وقد لا يرى. ولهذا قال وما كنت من الشاهدين. طيب إذا قال قائل لماذا لم يقصد على قوله وما كنت من الشاهدين؟ قلنا أيضا نفس الشيء لأن الإنسان قد يشاهد من بعد ولا يكون قريب. وهنا تضمن أنه قريب وأنه فرق بين أن نقول ما كنت شاهدا يعني ما كنت حاضرا أو مشاهدا بعينك ولو كنت بعيدا. ولهذا ليست الآية كلمة الفرق ولكن فيها شيء من التوحيد يعني لا حضر ولا نظر. كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما كان حاضرا حتى يسمع ولا كان قريبا حتى يشاهد. طيب إذن فيكون ما أخبر به عن ذلك من باب الوحي لا من باب المشاهدة ولا من باب السماع ولكنه وحي أوحي إليه. قال وهؤلاء القوم لم يكونوا في أرض واحدة وأرض واحدة بلا رب وهو واحد سواء كنا من قبيل سيد أكثر من أرضاه أو بالعكس. من عند الله لقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وهي أحد الكتب الثلاثة الباقي أثرها وهي الإنجيل والقرآن. ويستفاد منه أن إتيان التواف كان بعد إهلاك الأمم السابقة ومنهم فرعون. واستنبط منها بعض العلماء من قول بعضهم في القرن الأولى أنه لم تهلك أمة على العموم بعد نزول التوراة ومن بعضهم في القرون فكأنه بعد نزول التوراة ما أهلك أحد من القرون. وهذا الاستنباط ليس بعيد لأن الواقع يصدقه. هذه ويستفاد من هذه الآية أن الكتب النازلة من السماء أنها أنوار للناس يهتدون بها لقوله بصائر للناس. ومن فوائد الآية أيضا أن التمسك بشرائع الله تكون به الرحمة لقوله والهدى ورحمة. ومن فوائدها أيضا أن ما جاء في أن الكتب النازلة من السماء هي التي بها الهدى من الضلال لقوله والهدى. ومن فوائدها أيضا أن الحكمة من إنزال هذه الكتب تذكر الناس بما فيها من المواعظ لقوله لعلهم يتذكرون. ومن فوائدها أيضا إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى وكذلك في شرائعه لأن لعل معناها التعليل. فاستفاد منها إثبات الحكمة في أفعال الله وشرائعه. من الذي أنكر الحكمة؟ الجهمية يقولون إن الله تعالى ليس له حكمة فيما يفعل وفيما يشرع وإنما هو لمجرد مشيئة. ومنها انتهت الآية قال وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. يستفاد من هذه الآية الكريمة تقرير رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بما أخبر به عن هذه الوقائع التي ليس حاضرا فيها ولا شاهدا. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الوحي يسمى قضاء بقوله إذ قضينا إلى موسى الأمر. ومن فائدها أيضا أن الوحي هو شأن عظيم لأن الله سماه الأمر بأل دالة على العظمة والكمال. ولا ريب أن أعظم الأمور ما جاءت به الرسل من وحي الله سبحانه وتعالى لما فيه من مصلحة البلاد والعباد. ومنها أيضا أن الإنسان لا يقبل خبره إلا إذا كان حاضرا يسمع أو شاهدا يرى. وقوله وما كنت، وقوله أيضا وما كنت من الشاهدين، فإن الذي يمكن أن يخبر هو من حضر فسمع أو من قرب فشاهد. أما إنسان يخبر بدون شهادة أو بدون شهود ولا حضور فإنه لا يقبل خبره. وهذا أمر معلوم من الشرع من جهة أخرى، من آيات أخرى وأدلة أخرى، إن الإنسان ما يشهد إلا بما علم برؤية أو سماع أو غيرهما من أسباب العلم. ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، هذا أظن في الدرس مثل الله قال وما كنت فاويا، خلي الفائدة مع أخلاق، وما كنت فاويا مقيما في أهل مدين. والمراد بأهل مدين القوم الذين أتى إليهم موسى عليه الصلاة والسلام وجرى معه ما ذكر من استجاره وتزويجه وسيره بأهله. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام كان مقيما في أهل مدين حتى يخبر عن ما حصل منهم؟ الجواب لا. إذن فما جاء به من أخبار أهل مدين فإنه عن طريق الوحي. وقوله تتلو عليهم آياتنا، في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، خبر ثاني. وين الخبر الثاني؟ كلمة جملة تتلو عليهم، يعني وما كنت تتلو عليهم آياتنا فتعرف قصتهم فتخبر بها. وقوله عليهم الضمير ظاهر كلام المؤلف، وهو أيضا ظاهر سياق الآية، أنه يعود إلى أهل مدين. تتلو عليهم آياتنا فتعرف قصتهم وتخبر بها. وقال بعض العلماء بعض المفسرين إن الضمير يعود على قريش، يعني ما كنت ثاويا في أهل مدين فتتلو عليهم القصة التي قصصتها بآياتنا، وهذا أقرب إلى المعنى، وإن كان الأول أقرب إلى اللفظ لأن الضمير يعود على أقرب مذكور، لكنه ما يعود على أهل مدين إلا بتعسف شديد. فالصواب أنه يعود على قريش، يعني ما كنت ثاويا في أهل مدين فتتلو عليهم القصة التي جاءت في آياتنا. إذن فالقصة فأنت رسول، لأنك أتيت بما لم تكن شاهدا فيه، تتلو عليهم آياتنا. ولهذا قال ولكن كنا مرسلين لك وإليك بأخبار المتقدمين، ولكن كنا مرسلين لك وإليك، مرسلين لك إلى الناس وإليك بالوحي. فالرسول عليه الصلاة والسلام مرسل للناس ومرسل إليه. وقول ولكن كنا مرسلين كان فعل ماضي، وهي مسلوبة الزمن، ومقصود بها اتصاف اسمها بخبرها. وقوله ولكن، انتبه، لكن هذه للجماعة، وكنا للجماعة، ومرسلين جمع، مع أن الله تعالى واحد أحد، ولكن ذلك للتعظيم، ولكن ذلك للتعظيم، لأن المتكلم المعظم نفسه أو للمتكلم ومعه غيره، وهي بجانب الله بلا شك، للمتكلم المعظم نفسه. وقوله ولكن كنا مرسلين، ولم يقل ولكن أرسلناك كما قال في الآية التي قبلها ولكن أنشأنا قرونا، لأن الرسالة ما زالت في الخلق منذ اختلقوا إلى آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. ومتى اختلفوا؟ اختلفوا بعد آدم، بعد أن مضت قرون إما عشرة أو أقل أو أكثر، واختلف الناس. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فتقرير الآية: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فأنزل الله. نعم. قال تعالى: وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. لكن مراد هذا اختلاف بني إسرائيل، لما جاءهم هدى عن بينهم، هذا لبني إسرائيل. أما الأولى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين، وفيها قراءة لكنها غير سبعية: فاختلفوا فبعث الله. وهذه القراءة يدل عليها قوله: يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ولكننا كنا مرسلين لك وإليك بأخبار المتقدمين. والفائدة من ذكر أخبار المتقدمين للرسول صلى الله عليه وسلم ليتلوها على الناس، الفائدة التقرير أنه نبي، لأنه ما كان يتلو من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه، فإذا يكون ما أخبر به عمن صار يكون من باب الوحي المجرد. قال الله تعالى: ولولا أن تصيبهم. وما كنت بجانب الطور الجبل إذ حين نادينا موسى أن خذ الكتاب بقوة. وما كنت بجانب الطور، هذا خبر آخر غير الخبر الأول الذي فيه ابتداء الوحي، لأن الله تعالى بعدما أهلك القرون الأولى وعد موسى 30 ليلة وأتمها بعشر، واختار من اختار من قومه، ثم ذهب إلى الله سبحانه وتعالى بمناجاته وإنزال التوراة عليه. يقول الله تعالى: ما كنت بجانب الطور، جانب أي جهة الطور أو قرب الطور، والطور هو الجبل المعروف في سيناء، إذ حين نادينا. أفاد المؤلف بأن إذ هنا ليست تعبيرية ولكنها ظرفية، وهي ظرف لما مضى من الزمان، وإذا ظرف لما يستقبل. طيب، قال: وإذا ظرف للحاضر، وبهذا استكملت الظروف الثلاث: إذا للمستقبل، وإذا للماضي، وإذا للحاضر. قال: وما كنت إذ نادينا موسى أن خذ الكتاب بقوة. ولا قال له خذ الكتاب بقوة لموسى، ولا بني إسرائيل حين رفع فوقهم الطور، قال خذوا ما آتيناكم بقوة. فالظاهر المؤلف توهم في هذا، نعم، وخلنا نتأمل بعد في قوله تعالى: وأمر قومك يأخذ بأحسنها. وش اللي قبله؟ شوف سورة الأعراف، سورة الأعراف وش اللي عندك؟ وكتمونه في الواح من كل شيء، موعظة وتفصيل لكل شيء، فخذها بقوة. وعمر قومك يأخذ بأحسن، إذن قول المؤلف أن خذ الكتاب بقوة بالمعنى أتى بها، وإلا فالله يقول فخذها أي الألواح اللي فيها التوراة بقوة. يقول إذن أمر موسى أن يأخذها بقوة، أن يأخذ الألواح بقوة. فعلى كل حال كلام المؤلف إذن صواب، بس إنه أتى به بالمعنى لا باللفظ. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة، أخذ هذه الألواح بقوة، وأمر قومك يأخذ بأحسنها. يقول الله عز وجل ولكن أرسلناك رحمة من ربك، كادنا أن قوله رحمة مفعول لأجلها، عاملها محذوف، تقدير أرسلناك رحمة. وقول رحمة ليس المعنى أنه هو الرحمة، ولكن المعنى أنه أرسل للرحمة ليرحم به، فالرحمة من الله سبحانه وتعالى، وأرسله الله رحمة، كما قال تعالى في آية أخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ليس المعنى وما أرسلناك إلا حال كونك رحمة، ولكن إلا من أجل الرحمة، فبين المعنيين فرق. ولكن رحمة من ربك، أضاف الربوبية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل التخصيص والتشريف، وهذه رحمة خاصة، وهناك رحمة عامة، وفيها دليل أي في قوله من ربك على أن إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلق ليرحموا به أنه من الربوبية الخاصة، لأن من نعمة الله على العبد أن يلهمه الهدى ليهدي الناس به، فإن هذا في الحقيقة من أكبر النعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه ليرحم الخلق بما أوحي إليه، وهذا من مقتضى الربوبية الخاصة، ولهذا قال من ربك ولم يقل من ربهم، من رب الذي رباك تربية خاصة. لتنذر، اللام هنا حرف جر، إيه وهي حرف جر، هي حرف جر لأنها داخلة على أن المقدرة، أي لأن تنذر، ثم تحول إلى مصدر ويكون لإنذارك قوما، لإنذارك قوما. ولهذا على على على مذهب البصريين تقول اللام حرف جر، وتنذر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد اللام. على رأي الكوفيين يقول إن اللام هي الناصبة، فيقول اللام لام كي وهي ناصبة، لكن البصريين أدق منهم في هذه الناحية، لأن حقيقة الأمر إن اللام حرف جر، وأن أن هي الناصبة مقدرة. طيب أين متعلق لتنذر؟ متعلقها هذا المحذوف الذي قدره المؤلف، أرسلناك لتنذر قوما. الإنذار هو الإعلام بما يخاف، هذا الإنذار، الإعلام بما يخاف، والإعلام بما يرغب، وش يسمى؟ بشارة أو تبشير. وقوله قوما المراد بهم قريش، ولا يعني ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث إليهم خاصة، ولكن لأن أول من أنذره كانت قريش، وإلا فقد بعث لهم ولغيره. قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون من العالمين، من قريش وغيره نذيرا. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، ما نافية، وأتاهم بمعنى جاءهم، ومن حرف جر زائد إعرابا لا معنى، ونذير فاعل أتى، يعني ما جاءهم نذير وفائدة زيادة من أن التنصيص على العموم، التنصيص على العموم في كل الأزمان الماضية ما أتاهم أحد ينذرهم قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله لتنذر قوما ما أتاهم، جملة ما أتاهم في محل نصب صفة، إيش صفة لقوما. وقول ما أتاهم من نذير من قبلك، ما أتاهم من نذير من قبلك، قال المؤلف هنا مكة تفسير القول. إذا قال قائل أليس إسماعيل رسولا؟ طيب إذن هو قد أتاهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أولاده ما هو أو قال إنه لما قال العهد حتى النحت صاروا محتاجين إلى نذير ولم يأتي النذير، فما أتاهم من نذير بعد أن انقرض بعد أن انقرضت معالم رسالة إسماعيل. وإلا فلا ريب أن إسماعيل مرسل إليه، مرسل إليه لأنه نبي، ولكنه انقرضت. ولهذا كان من دعاء إسماعيل وإبراهيم أنهم قالوا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم، وأجمع المفسرون على أن المراد به محمد صلى الله عليه وسلم. فمنذ إسماعيل انقرضت، منذ إسماعيل إلى أن بعث الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاءهم نبي، وانقرضت معالم النبوة. وكان أول من غيرها عمر بن لحي الخزاعي، فإنه هو الذي أدخل عبادة الأصنام وأدخل السوائب على العرب حتى ما حد دين الحقيقي. ولا لهم علاقة؟ لا ما لهم علاقة، لأن رسالة موسى وعيسى إلى قومهم إلى بني إسرائيل. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. لعل هذه للتعليل، وهي متعلقة بتنذر، تنذرهم لأجل أن يتذكروا أي يتعظوا بما جئت به. وهذه التعليل نذكر في فوائد إن شاء الله ما هي فائدته. خبر ما أتاه، ما الخبر؟ يعني ما دخلت على اسم، لا تزال في خبر ما، لكن هنا ما فيها، ما دخل على الجملة الاسمية. قاعدة بزيادة من أنها إذا حدثت استقام الكلام بدونها. كيف القاعدة؟ أنك ما حدثت هنا وأنت ما أتاه النذير صح، فهو دليل على زيادتها. ولولا أن تصيبهم مصيبة عقوبة بما قدمت أيديهم من الكفر وغيره فيقولوا ربنا لولا هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك المرسلة بها ونكون من المؤمنين. لولا هنا تكرر مرتين، وفي كل موضع لها معنى غيره في المعنى في الموضع الآخر. الأول قال ولولا أن تصيبهم، الضمير يعود على قريش أهل مكة، وإصابة الشيء بمعنى نزوله، يعني تنزل بهم مصيبة، والمراد بالمصيبة هنا العقوبة بسبب كفرهم. وهي يعني لولا حرف إيش؟ امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ، وجواب أن محذوف، جواب أن محذوف كما يقدره المؤلف. وقوله بما قدمت أي بسبب، هما اسم موصول أي بسبب الذي قدمت أيديهم، والمراد بأيديهم أنفسهم أي بما قدموه. وعبر باليد عن نفس بأن اليد في الغالب هي آلة العمل. واعلم أن هناك فرقا بين إضافة الفعل إلى اليد وبين إضافة الفعل إلى النفس بواسطة اليد. فمثلا قوله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما، أي مما عملناه أي مما خلقناه. وليس المراد أن الله خلق الأنعام بيده. وأما قوله لما خلقت بيدي، فهنا أضاف الفعل إلى نفسه ثم جعل اليد واسطة، فيدل على أن آدم خلق بيد الله. كذلك مثلا لو قلت بما عملت بيدك، فهنا يقول الإنسان عمل الشيء بيده كون الله، فهو عمله نفسه لكن بيده. أما إذا قلت بما عملت يداك أو بما قدمت يداك، فالمراد بما عملت سواء عملته بواسطة اليد أو بالعين أو بالرجل أو باللسان. المهم أنه يضاف إليك، يضاف العمل إلى اليد لا إلى العامل بواسطة اليد. فإذا أضيف إلى العامل بواسطة اليد صار العمل له، لكن المباشر للعمل اليد. وإذا أضيف العمل إلى اليد صار المراد به عمل الإنسان سواء بيده أو بغير يده. فقوله بما قدمت أيديهم ليس كقوله بما قدموا بأيديهم قوله، لأن الأول المراد بما قدموا سواء كان باليد أو بالرجل أو بالعين أو بالأذن أو باللسان. وقوله بما قدمت أيديهم من الكفر وغيره، صحيح أن المصائب ما تكون إلا بالمعاصي، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهنا قال لولا أن تصيبهم مصيبة بسبب كفرهم فيقولوا، ألف حرف عطف، ويقولوا معطوف على تصيبهم، يعني فأن يقولوا متى؟ بعد المصيبة ولا قبلها؟ بعد المصيبة. فيقولوا محتجين على الله، ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع، يعني هلا أرسلت إلينا رسولا قبل أن تصيبنا بالعقوبة فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. ويحج لهم ولا لا؟ حجة لهم. لو أصيبوا بغير أن يرسل إليهم رسول لكان ذلك حجة، لأن الله تعالى يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ويقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلولا هذا الأمر أن يصابوا بكفرهم وذنوبهم ثم يحتجوا على ربهم بأنه لم يرسل إليهم رسول، فما هو الجواب؟ هل الجواب لعاقبناهم أو الجواب لما أرسلناك إلينا؟ نشوف. قال المؤلف وجوابه لولا محذوف، وما بعدها مبتدأ، يعني والخبر محذوف معروف، والمعنى لولا الإصابة المسبب عنها قولهم، أو لولا قولهم المسبب عنها، أي لعاجلناهم بالعقوبة، أو ولما أرسلناك إليهم رسولا. كان المؤلف جعل الجواب مركبا من إثبات ونفي. الإثبات قوله لعاجلوهم بالعقوبة، والنفي ولما أرسلناك إليهم. لماذا؟ لأنهم ذكروا أمرين، لأن الله ذكر أمرين: الإصابة وقولهم لولا أرسلت إلينا رسولا. فكان الجواب أيضا مركبا من أمرين، ويجوز أن يكون المركب الجواب مركبا من أحد الأمرين، أي لعاقبناه أو لما أرسلناك إليه، لأن المعنى يتم بدون تقدير الأمرين جميعا. وعلى هذا فتكون الواو هنا في كلام المؤلف بمعنى أو، بمعنى أو. وأظن الآية معناها واضح من حيث الإجماع، أنه لولا أن هؤلاء الكفار المستحقين للعقوبة بسبب كفرهم، لولا أن نأخذهم، لولا أن يحتجوا بأنه لم يرسل إليهم رسول، نعم، لعاقبناهم بدون أن نرسل فيه. أو لما أرسلناك إليهم، فيقول إرسال النبي عليه الصلاة والسلام إقامة للحجة عليهم ودفعا لإيش؟ لحجتهم، دفعا لحجتهم ودحضا لها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام الآن أرسل إليهم قبل أن يؤخذوا بالعقوبة، وهذا يقتضي أنهم إذا كذبوا كانوا مستحقين للعقوبة، لأن الحجة التي يحتجون بها قد زالت. طيب، عندنا الإعراب أظن فهمناه من كلام المؤلف. لولا الأولى شرطية، وهي حرف امتناع لوجود، ولولا الثانية تحضيضية بمعنى هلا. وقوله فيقول معطوف على قوله أن تصيبهم، وقوله فنتبع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية الواقعة في جواب لولا التحضيضية. أولى منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية الواقعة جوابا للولا التحضيضية. لا، كانت تحضيضية، لولا بمعنى هل، نعم، وهي تحضيضية. وإذا وقعت الفاء في جوابها نصب الفعل بأن مضمرة. ابن مالك يقول وبعد فاء جواب نفي أو طلب محضين أن وسطرها حتم نصب. حتم النصب يعني أن أن تنصب بعد فاء الواقعة في جواب طلب أو نفي محضين، وسطرها أي حذفها وجوبا حتم. وأظنه موجود بيت يقرأه الطلاب منذ صغرهم لما تنصب فيه أن مضمرة بعد الجواب أو في الجواب، وهو لا هذا شاهد، لا قواعد: مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. التسع: إذا وقعت الفاء جوابا لواحد منها فإنه ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة. ما حبثموه من قبل: مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم.